بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى صحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله: وكل هذا الكلام الذي ذكره الله تعالى من أنه فوق عرشه وأنه معنا حق على حقيقته، لا يحتاج إلى تأويل، لا يحتاج إلى تحريف، إلى تأويل. قوله رحمه الله: وكل هذا الكلام الذي أخبر الله من أنه فوق سماواته، من أنه فوق عرشه، هذا تأكيد لما سبق. فهو لما ذكر وأن علوه لا ينافي معيته، قال: وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق، فإن هذا لا توجبه اللغة، وهو خلاف ما أجمع عليه السلف وخلاف الفطرة. ذكر هذه المسألة في المسألة تلك، لكن ساق هذا السياق هنا من باب التأكيد على ما تقدم من أن علو الله لا ينافي المعية، فهو سبحانه على كل شيء قدير، وأيضا فإنه يوجد من المخلوقات ما هو في العلو ويصاحب الخلق، مثل القمر والشمس والنجوم وهكذا. لذلك قال: وكل هذا الكلام الذي ذكره الله سبحانه من أنه فوق عرشه، ذكره سبحانه أنه فوق عرشه في قوله عز وجل في الآية التي ساقها المصنف: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى العرش، وأنه معنا في قوله في نفس الآية: وهو معكم أينما كنتم. قال: حق على حقيقته، يعني أن المعية حقيقية. فإذا قيل لماذا فسرها السلف بالعلم والإحاطة في المعية العامة وفي المعية الخاصة مثل النصر والتأييد ونحو ذلك، نقول هذا من باب التفسير باللوازم، وهذا جائز، وهي طريقة من طرق السلف رحمه الله، وأيضا للرد على الحلية ممن قال إن الله معنا بذاته ومختلط بنا جل وعلا. ثم بعد ذلك لما ذكر أن هذا لا ينافيه، قال: لكن يصان عن الظنون الكاذبة. هذا استدراك، يعني لما قال لك الله فوق العرش، لكن اعلم أنه وهو فوق العرش غير محتاج للسماوات، وليس محتاجا لأحد من خلقه، بل إن العرش محتاج لله. لذلك قال: ولكن يصان عن الظنون الكاذبة والأوهام الفاسدة من أنه سبحانه، من أن السماوات تقله، يعني تحمله، يعني كان يقول لك والله فوق العرش، لكن لا يخطر في بالك أن السماوات تحمل الله عز وجل، تعالى الله عن ذلك، لا، بل هو الغني عن جميع مخلوقات، والخلق كلهم مفتقرون إليه، لأن السماوات تقله أو تظله، يعني السماوات فوقه، فوق الله، تعالى الله عن ذلك. ولكن يصان عن الظنون الكاذبة، من مثل أن يظن أن معنى قول آمنتم من في السماء أن السماوات تقله أو تظله، فهذا معنى باطل. لماذا؟ قال: فإن الله، هنا تعليلية، هذا معنى باطل بإجماع أهل العلم والإيمان، فلا يقول عالما إن السماوات تظله أو تقله، ولا يقول أحد فيه إيمان أن السماوات، أن الله عز وجل محتاج إلى السماوات لحمله جل وعلا أو لأن يستظل تحتها، تعالى الله عن ذلك، وهو العلي الكبير سبحانه. فكل المخلوقات محتاجة إلى الله، وهي صغيرة في خلقه، وهي صغيرة عند ذات الله سبحانه وتعالى. لذلك قال: فإن الله قد وسع كرسيه السماوات والأرض، يعني كان يقول لك إذا كان الكرسي وسع السماوات والأرض، وهو خلق من مخلوقات الله وفوقه في الكبر والحجم العرش، فدل على أن الله عز وجل ليس محتاجا للعرش. فإذا كان الكرسي وهو أصغر من العرش، وسع السماوات جميعا والأرض، فيتبين من ذلك، قال كان يقول لك اعرف أيضا، فاعلم أن السماوات لا تظله ولا تقله، فهناك مخلوق أصغر من العرش وسع كرسي السماوات والأرض. قال وهو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزول، يعني غير محتاج لهم، بل إن السماوات محتاجة لله، لأن لما أمسكها الله لسقطت. وهو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزول، تضطرب وتتحرك ويسقط بعضها على بعض، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. فما أمسك السماء إلا الله سبحانه، فهي مخلوقة بلا عمد، وهي أكبر من الأرض، فالأرض ليست هي الحاملة لها، فهي أصغر منها. ولو انطبقت السماوات على الأرض دكتها دكا ولفتتها تفتتا تفتيتا لكبر السماوات وصغر الأرض بالنسبة إليها. فهو سبحانه يمسك السماء أن تقع الأرض إلا بإذنه. إذن فالسماء محتاجة إلى الله عز وجل. قال ومن آياته، يعني يبين لك ضعف السماوات إلى قوة الله عز وجل. قال ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، تقوم بأمره الكوني والشرعي. إذا قال كن لتقوم، وما قامت السماوات والأرض إلا بالعدل وإقامة الشرائع. فإذا فلو كان لم تقم الشرائع على الأرض لفسدت. لذلك قال الله لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسادا كونيا قدريا. فتقوم فالسماء والأرض قائمة بأمره سبحانه الكوني والشرعي تعالى سبحانه وتعالى. فتبين مما سبق أن جميع المخلوقات محتاجة إلى الله، وأن الله فوق العرش، وهو فوق العرش مع خلقه، يعلم سبحانه ما هم عاملون، مهيمن عليه، رقيب عليهم، مهيمن عليهم، ومطلع على أحوالهم وأفعالهم وأمورهم. والمعية تبقى صفة، والمعية صفة من صفات الله لا تؤول ولا تحرف، وهي معلومة، ويقال فيها كما قيل في بقية الصفات الاستواء معلوم، ويقال أيضا المعية معلومة. والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد.